بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب الفدية، أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لآخرها. يستحق والمستحق لآخرها. لآخرها. والمستحق لآخرها. يقيم بفدية، أي بفدية حلق فوق شعرتين، وتقليم فوق ظفرين، وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. أو نصف صاع تمر. أو نصف صاع من تمر. نعم. أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شعر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الأجرة لعلك هوان مرخصي. قال: نعم يا رسول الله. لعلك آذاك هوان مرخصي. قال: نعم يا رسول الله. فقال: اهدت رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو نصف شهر. متفق عليه. أو بالتقييم. والحق الباقي وألحق الباقي بالحق. نعم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على عبده ورسوله من بعث رحمة للعالمين، وبعد. فهذا باب الفدية، وباب الفدية يتعلق بالمحظورات، لأن الحاج والمعتمر ربما يقع واحد منهم شيء من المحظورات، والمحظورات تختلف تغليظا وتخفيفا وكفارة متعدية وكفارة غير متعدية، ومنها ما هو الاستغفار. ولهذا اختلف أهل العلم في ضابط الفديات من حيث استحقاقها ومن حيث مستحقها، يعني ربما من الكفارات بين العبد وربه، ومنها ما هو بين العبد وربه وهي متعدية للآخرين. فلهذا وقف العلماء في ضبطها وفي تعريفها وأقسامها، فهي تنقسم إلى أقسام 3 اختصار. مثلا فدية الأذى، وفدية الأذى غالبا المحظورات 9 منها، وفدية المهن وهي ما يتعلق بالصيد، وفدية النكاح وهي من أغلظها وأمقتها. ففدية الأذى ذكر ما ذكره المؤلف رحمه الله، وفدية الأذى يندرج تحتها جل المحظورات، وهي اختيار 1 من 3، يختار المرتكب للمحظور 1 من 3، كما جاء في حديث تعب ابن عجرة، سنقف معه إن شاء الله. هذا من حيث يعني مقدمة، لكن كفارة فوات الإحصار سيأتي إن شاء الله، يعني والخلاف، لكن هذه 3 هي متفق عليها بالجملة، مختلف في ضبطها وتحريرها. أما حلق الشعر فمجمع عليه أنه من المحظورات، لكن الخلاف الذي ذكرناه يا شيخ معكم في الدرس الماضي، متى يسقط على الحالة أنه وقع في المحظور؟ أليس كذلك؟ بل ذكرنا الخلاف، منهم من قال ما زاد على 2 من حلق 3 شعرات فقد وقع في المحظور، فيسقط عليه أنه وقع الواقع المحظور، ومنهم من قال هو الرأس، ومنهم من قال من حلق ما يسقط ويقع به ترفه وإماطة الأذى، وهذا القول من أهلها، والدليل في القرآن يدل على هذا، إذا استعداد ثلاث أربع شهرات خمس شهرات لا أظنها من محظورات رجحنا السلام. إذا حلق الإنسان من رأسه ما يصدق عليه أنه ترفح العبرة، لماذا لا يحلق المعتمر المحرم شعره حتى لا يترفح، لا يقع في الترفح والتنعم، لا بد أن يكون أشعثا أغبرا. فما هي الشعرات أو ما هو عدد الشعرات التي إذا حلقها يصدق عليه أنه ترفها؟ نقول ثلاث شعرات ما أظن لا يعرف من غير لغة، لكن هم نظروا إلى الجمع في اللغة يصدق على اثنين من المفروض والجماهير كلهم على أن ثلاث جماعة وجمع إجماع أخلاق في الاثنين. فلهذا قال الحنابلة من حلق شعرة عليها من صدق، وقالوا شعرتان كذلك، أما ثلاث فما هو عليه كفارة، كما لو أنه حلق شعر رأسه كله. هذا القول بعيد الصحيح كما رجحناه في الدرس الماضي. إذا حلق شعرا يصدق به الترفه ويصدق به إماطة الأذى. ولا نعيد الكلام على هذا لأننا تكلمنا عن الدروس الماضية. يبقى الآن إذا قلنا هذا من حيث الشعر، يبقى الآن تقديم الأظافر. ما هو الفرق أو عدد الأظافر التي يصدق على مقلمها أنه وقع في المحظور؟ متى؟ إذا حلق أظفرا واحدا أو اثنين أو ثلاث، من يعرف؟ أو إذا حلق أظافر عضو واحد كما لو حلق يده اليمنى أو يده اليسرى أو رجله اليمنى أو رجله اليسرى، متى يصدق عليه أنه قلل أظافره واستحق واستوجب الفدية؟ عضو واحد هذا الصحيح، من حلق يد واحدة يد، أما من حلق أظفار أظفارين فما أظن أنه يقع في المحظور، لأن الأظافر والطيب وكل ذلك قياس عظم الأظافر الخاصة قياسا على حلق الشعر، ليس في دليل لا من كتاب ولا سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو منع حلق الأظافر، لكن قاسوه على الشعر. ولهذا شد ابن حزم رحمه الله قال ليس ثمة محظور إلا الشعر، ولا يقاس عليه لا الأظفار ولا غيره إلا النكاح وأشياء أخرى وافق فيها ابن حزم الجمهور. بهذا التفصيل بهذا الضابط نشرع الآن في حقيقة محظور الحلق ومحظور التقليد. قال المؤلف رحمه الله باب الفدية، وهذا الباب ربما بعض مسائله وأحكامه مرت معنا تكلمنا عنها، لكن من باب جمع هذه الأحكام في هذا في باب مستقل مهم. قال باب الفدية أي أقسامها وقدر ما يجب أي فيها والمستحق لأخذها، لأن من المحظورات يقع صاحبها في الفدية، فإذا ذبح شاة مثلا يعطيها من الغني أم الفقير؟ وأي الفقراء؟ أشكل أنه الفقير، فقير مكة أو خارج مكة بحسب ما سيأتي بيانه. قال المستحق لأخذها. قال يخير بفدية، يخير بواحد من ثلاثة كما سيأتي. لماذا التخير؟ لأن عليه الصلاة والسلام قال أو أو أو، وهذه أو للتخير في اللغة. قال يخير بفدية أي في فدية حلق أو في حلق فوق شعرتين، والصحيح إذا صادق الترفع أو إماطة الأذى، وتقليم فوق ظفرين، وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط، كل هذه من المحظورات تسمى فديتها فدية أذى. فدية أذى لما يقول فدية الأذى ويقول الفقهاء فدية الأذى يقصدون بها التخيير واحد من ثلاث على حديث كعب بن عجرة. قال وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة في أيام، والصيام متتابعة أم متفرقة؟ يجوز هذا وهذا وسيأتي. بين صيام ثلاثة أيام أو بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، ستة مساكين، وأي مساكين هم؟ مساكين مكة أو غيرها. يجوز هذا وهذا إلا في محظورات الهدي سيأتي البيان معه. أما الصيد في مكانه، وأما المحظور أن يسافر في الميقات حلق بعدما يعني أحرم حلق، فيعطي المساكين وأي مسكين. في ثمة محظورات فديتها لا تكون إلا على فقراء مكة، سيأتي بيانها. قال بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع. الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث قال نصف صاع، فنظر العلم من الصحابة قال لهذا حديث معاوية، أو معاوية الذي خرج هذا المد، لأن البر من أجود وأنفس الحبوب والطعام والثلاثات، ولهذا لا يقاس به الذرة ولا الشعير ولا الحنطة تقاس بالبر، كان البر يعني من أجود الطعام والثلاثات فلا يقاس به نفاسة وطعما وقيمة. فمعاذ رضي الله تعالى عنه جعل مد بر يساوي مدين من غيره، والمدان هما نصف الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد. وهذا يعني تخريج صحيح وليس له مخالف، وعليه عمل الفقهاء سنة حنابلة. إذن قال لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر. قال من تمر غير كل ما هو من قوة أهل البلد، مثل الآن يسمى الرز مثلا، الأرز مثلا، كل ذلك صحيح. لكن البر، البر نأخذ به حديث معاذ، وإن كان الرز الآن أصبح أغلى نفاسة من البر عند كثير من الناس، يقف على يعني تخريج معاذ ولا نخرج عنه. قال مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو إلى آخر الشعير، مكرونة مثلا، رز وحمص، هذا كل هذا جائز. أهم شيء يقول يكون مدين يعني نصف صاع. قال أو ذبح شاة، يذبح شاة. هذه الأرواح الثلاثة كان من الخطأ أن المفتي الواحد منا ومنكم إذا ما سئل يقول يا شيخ، إذا سألك سائل أنا وقعت في محظور، لبست نخيطا، حلقت شعري، ما تقول عليك دم دم دم، لا، تخير بين ثلاثة. فلهذا لما إذا ذكر الفقهاء غالبا دم يحسبون أنه من كفارة الأذى، يعني أبلغ وأشهر ما يكون فيه كفارة الأذى الدم، ويسمى الدم. وهي إذا أطلق الدم يحسن به تخير بين ثلاثة، كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرضة، أعرض لكم به الحج عرضة. فلهذا الفقهاء يقولون دم عليه، يعني يا فقيه يا طالب علم، إذا قلنا دم بمعنى فدية الأذى، وفدية الأذى هي واحد من ثلاثة على التخيير، لا على الترتيب، على التخيير. قال أو ذبح شاة. الدليل على هذا التخيير بين مد أو نصف صاع وبين ذبح شاة وبين الصيام ثلاثة أيام، قال لي حديث كعب بن عجرة الصحابي البين، جاء أو جيء بكعب رضي الله تعالى عنه محمولا والقمر يتناثر على وجهه وقد آذاه، فقال عليه الصلاة والسلام ما ظننت أن يبلغ بك الجهد هكذا، يتناثر وتساقط القمر على وجهه، فحمل ليؤذن له، يترخص له أن يحلق شعره. فأول ما أمر عليه الصلاة والسلام لم ينظر إلى الكفار، نظر إلى ما يكشف ضر هذا الإنسان، قال احلق شعره. ثم عليه الصلاة والسلام أحال إلى الكفار وخيره بين واحد من ثلاث، قال أو خيمت وقتل للكفار، قال لعلك آذاك هوام رأسك، فالحشرة سمع عليه الصلاة والسلام من الهوام والقمر، هوام رأسك، فقال نعم يا رسول الله وإنك تجد ما أشد. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث، قال نعم يا رسول الله في حديث طويل، فقال عليه الصلاة والسلام احلق رأسك. والأمر هنا أمر إيجاب، لا يأتي الأمر إيجاب إلا إذا كان ابتداء، كما لو قال عليه الصلاة والسلام ابتداء لرجل ما احلق رأسك يجب، لكن إذا جاء السائل يسأل أحلق رأسي الأمر كذا، إذا قال أحلق بمعنى مباح لك، إذا جاء السؤال عرض ترخص فأمره عليه الصلاة والسلام، فأمره ليس أمرا إيجاب ولكن أمر ترخص، لأن هذا الرجل يطلب الإباحة فأباح له عليه الصلاة والسلام على الإباحة. لكن لو أن أحد من الناس تصبر وصبر له ذلك، إذا لا يشغله ولا يسوس عليه عبادته فله أن يبقى على هذا حتى ينتهي، ولا سيما عند هذا الأزمان يعني ما بين الإحرام والحج أيام قليلة مع السيارات مع الطائرات. أول كانوا يأتون من الطوافع على الأقزام من الشهر والشهرين والثلاث، وقل ما يجدون الماء، قل ما يجدون هذه المنظفات، فكانوا يعانون ويمرضون ويموتون. كان الرجل منهم إذا أراد الحجة يودع، فقال عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاه، متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: وأول التخيير، هذا كله منه عليه الصلاة والسلام في محذور حلق الشعر. قال الفقهاء: وألحق الباقي من تقريب الأظافر ولبس المخيط والطيب، ألحق الباقي بالحلق قياسا. إذن الحق لماذا قياسا؟ أكتب الحق الباقي بالحق قياسا. وهذا عليه عامة أهل العلم، ولا على فيه مخالف إلا ابن حزم، وهو قول شاف. نعم. ويغير جزاء شيء بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم، أو تقويمه أي مثل محل التالي أو قربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره. في فطرة فطره بدون تاء، أو يخرج بعينه من طعامه فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام مرا وإلا فمدين، أو يصوم عن كل مد من البر يوما لقوله تعالى: فجزاه كل ما قتل من النعم، الآية. وإن بقي دون مد صام يوما ويغير بما لا مد له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المد، ويشتري بها طعاما كما مر بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم. كما مر بين إطعام وصيام، ويشتري بها طعاما كما مر. نعم. بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم. هكذا عندك نسخة من قاسم؟ طيب. نعم. طيب. قال: ويخير بجزاء صيد بين إلى آخره. إذن محاذير التقديم والحلق والطيب واللبس واحد من ثلاثة، تسمى فدية الأذى، ولهذا إذا أطلق الفقهاء عليها قالوا عليه دم. أما محظور الصيد، الصيد صيدان، منه ما له مثل ومنه ليس له مثل، واضح؟ فمن صاد ربعا فعليه بدن مثلا، عفوا كبش، عليه كبش، ومن صاد نعامة فعليه ناقة يسمى بدن، وقس على هذا، ومن صاد أرنب عليه شاح. هذا متفق عليه من الصحابة، وأفتى به منه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه ما أفتى به الصحابة، وسيأتي كفارة الصيد بأوسع من هذا. الآن نتكلم عن المثلية، كما قال تعالى: جزاء مثل ما قتل من الصيد. فالمثل هذا ما هو؟ المثل في الخلقة، في الخلقة، لا في الوزن ولا بالمعنى ولا بالافتراس ولا بالطعام ولا بالولادة، ليس إلا بالخلقة. إذا تقارب خلقة هذا بهذا، هذا عند من يحكم به ذوي عدل منكم، كما إذا ثمت الصيد الآن لم يحكم فيه الصحابة، من الصيد ما حكم فيه الصحابة، وأكثر الصيد الآن قد حكم فيه الصحابة، ولا يجوز لأحد فإن من كان أن يخرج عن الشهادة، هم عدول الأمة. لكن نذكر بعض ما هو خارج عن المثل. قال: المثل إذا صاده المحرم لصالح المحل. فماذا يعني؟ نقول انظر ستة ماذا قال؟ ستون عامة. قلنا عليك بدون ناقة أو جمل مثله، فيأخذ الجمل إذا كان معه جمل فيذبحه ويتصدق به على الفقراء، واضح؟ فجزاء المطعم ما قتل منه النعم، هذه من النعم الجمال فتصدق بها. قال ليس عندي جمل، أنا جيت بسيارة طيارة سفينة، لكن عندي فلوس لنشتري جملا، اشتري ناقة واذبحها وتصدق بها على الفقراء، في إشكال؟ لا. قال ليس عندي مال وأنا ميسورا وأنا ميسور، رجل ذو مال لكن أنا حجتي هذه ليس عندي مال نشتري بها، أنا جيت بقيمة الطائرة والسفينة هكذا والسكن، فهل لي أن أقترض؟ نقول لا تقترض، أنت الآن تعلق بك المحظور هنا بالحال لا بالمال، لا عبرة بالمال. قال ستي أنا أقترض وأنا رجل ميسور. نقول ليس لك ذلك، إن فعلت فهل العلم على خلاف، وجمهور نقول ليس له ذلك، العبرة بالإيجاد أو الفقدان في الحال لا في المآل. هنا قال ما عندي، إذن لا عبرة بجسره ولا بعسره، العبرة بحاله حال سيده، فإما أن يجد المثل معه ويتصدق به، وإما أن يشتري بقيمة شيء مثلا بما عنده مما قل أو كثر ويتصدق به. إذا لا هذا ولا هذا ما وجد ما يشتري ناقة في كان معاش جاي من بلد بعيد مثلا ليس فيه من الجمال ولا النياق، فقال عندي مال عندي خير وعندي من الشاه وعندي، نقول ليس لك إلا أن تذبح ناقة بدل. طب كيف نفعل؟ نقول ما في ناقة. قال ما في ناقة. نقول تقوم الناقة بكم؟ سمنا في هذا المكان الذي الصيد فيه، لأنه هو عند أهل جزيرة العرب غالية، هو قد يكون ربما صار في أذربيجان في أندونيسيا في محلات يعني قيمة الناقة أقل من هذا البلد، وجدها بألف ريال، وهذه الألف ريال اشتري بها طعاما وتصدق بها على الفقراء، تصدق بها على الفقراء، فاشترى بالمئة ريال طعاما مد أو نصف ساعة مد قر أو نصف ساعة من غيره ويتصدق على الفقراء، واضح؟ لكن إذا قال ليس عندي مال اشتري، نقول عليك الصيام كم صمت شهر أو شهرين متتابعة، نقول ننظر إلى قيمة الناقة التي قومناها تقويمها بألف ريال، فكم تأتي اشترى بألف ريال من المد البر أو الشعير في بلدكم؟ قال والله بخمسين صاع، نقسمها قسمين نصف صاع لكل مسكين، صم خمسة وعشرين يوما، واضح أعيد. قال ألف ريال يشترى بها في بلدي يشترى بها خمسين صاعا من الشعير، ونحن نقول الفقير يأخذ نصف ساعة ولا ساعة كاملة؟ نصف ساعة، الخمسين صاع نصفها 25 فقير يعني صحيح أنا غالي، فيصوم 25، يصوم 25، لا لا أريد أشتري شعير أشتري برا، أشتري الألف قال تأتي بعشرين مد، إذا صوم 20 يوم، هو بالخيار إما تشتري برا مقيم، وإما كما لو أن عنده مال وليس له مال لكن يقيم الألف ريال هذه كم، لو يشترى بها مدا من أو يشترى بها برا أو شعيرا كم يأتي مد من هذا وكم يأتي مد من هذا، كم يأتي صاع من هذا وكم يأتي من صاع هذا، فيقسم ويصوم بعدد أيام الفقراء، واضح يا عبد الله؟ واضح. هذه اختصار لأن توزيع الفقهاء يعني قد يكون فيه إشكال، لكن الآن الصورة واضحة وبعيدة، واضح. اقرأ عفوا سأقرأ لكم. يقول ويخير بجزاء صيد بين، لن أذكر كثير من خلاف لأن الأحناف لهم خلاف معنا في هذه المسألة، وأيضا الشافعية والحنابلة أيضا يختلفون في بعض المسائل، فكثرة المسائل في هذه المسألة تشتت، لكن ما قلت لكم أضبطوه، هذا أضبط ما ذكرت لكم. قال ويخير بجزاء صيد بين ذبح، بين ذبح مثل، أي فيما له مثل، فيما له مثل. عفوا قبل هذا، لو صاد صيدا ليس له مثل، فقلنا ننظر إلى المثل، فجزاء مثل ما قتل من الصيد. فهنا الذي يحكم به ذوى عدل منهم غالبا الصحابة أكثر، لكن إذا صاد صيدا ليس معروفا، صاد شيئا غريبا في بلد ما لا نعرف، لا غزالا ولا ربا ولا شيء من هذا، فليس له مثل من بهيمة الأنعام الثلاثة، وما هي؟ الغنم والبقر والإبل، فليس له شيء من المثل. يعني ننتقل إذا ليس له مثل ننتقل إلى نقيمه، نقيم ماذا؟ نقيم الصيد أم المثل؟ ليس له مثل الصيد، لكن الحنابل يقول لا، يقيم المثل. نقول ليس مثل، قل أقرب مثلا له يقيم ولا يذبح مثل هذا. ولهذا اختلف معنا الشافعي، اختلف معنا الحنابل، الحنابل يقول لا، أصل عبارة الصيد، يقيم الصيد لا يقيم، لا يقيم المثل. والصحيح أنه الذي يقيم المثل حتى تنضبط المسألة، والدليل يدل فجزاء المثل ما قتل من النعم. فالمثل من النعم، النعم المعروفة وهي الغنم والبقر والإبل، هذه الثلاث، فجزاء المثل ما قتل من النعم الثلاثة. فالتقييم والتقييم لهذه الثلاث حسب لا للصيد، لأن الصيد يختلف. طيب نقول يا شيخ الآن قلت هذا الحيوان الذي صيد الآن ليس له مثل، نقول نمثل له أقرب ما يكون مثلا له، أقرب ما يكون، ويحكم به ذوي عدل منكم ممن يقرر، يعني سنذبح مثلا حيوان كبير، مثلا فرس النهر، فرس النهر ما هو معروف عند العرب، وحيوان لا يقبلنا هذا صيد صاده. فنأتي بعقلاء الناس ممن يحسن يجلس الأنعام، ما هو أقرب إلى فرس النهر مثلا؟ تعرف فرس النهر أقرب، البقرة أم الغنم أم الإبل؟ الإبل صحيح، بل فرس النهر في أربعة أضعاف الإبل ولا لا؟ ولا الحمد لله أنه ولا. إذن هو كبير ضخم جدا، فأقرب له الإبل، البقرة أقل، قد يقول قال الإبل أقل يا شيخ من الفرس، نقول ليس عندنا في بهيمة الأنعام أكبر من البقر من الإبل، وإن جاء بما هو دون بقر، وإن جاء بما هو دون لربما حيوان صغير، فنقيمه بالشاه، بالشاه، فتقرأ، ثم نظر إلى الإبل كم قيمتها كما قلنا، إن ألف فألف، وتقاس وتقيم شراء الشعير من أهله من بلده، أو من قيمته عين حاله أو من بلده، هذا الذي ليس له مثل. إذن الذي ليس له مثل يا مشايخ ليس له إلا حالة ثانية، إما الإطعام وإما الصيام. أما الذي له مثل، إما المثل هو يأتي به، يأتي بالمثل، فإذا ما استطاع يأتي به الإطعام، فإذا ما استطاع يأتي به الإطعام. قال ويخير بجزاء صيد بين ذبح أو بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم، والنعم إذا أطلق في القرآن والسنة لا يطلق إلا على ثلاثة أصناف من بهيمة الأنعام، الغنم والبقر والإبل. قال أو، إذا هنا تخيير، أو تقويمه، أي المثل، التقويم إذن ليس للصيد للمثل، تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه، لا ينظر إلى مكان بعيد، ينظر إلى محل ما صاده، محل الصيد، محل الصيد ليس قد يصيده في مكان المفازة ليس به أحد، يتقدم الآخر يسأل أهل المنطقة هذا الصيد قومناه أو مثله عندنا البقر، فما قيمة البقر عندكم؟ قالوا 500 ريال 1000 ريال يقاس عليه. قال أي المثل بمحل التلف أي بمحل الصيد أو قربه بدراهم، الآن بأبيالات بدراهم، وفي بلد مصر بالجنيه هكذا، بدراهم يشتري بها طعاما، إما أن يأتي بمثل أو دراهم ويشتري بها طعاما، طعام ما هو مما يكاد مدبرا سعيرا حنطة برة كل ذلك سيأتي. وإذا كان برا فمد، وإن كان سواه فمدين نصف الصاع. قال يا طعاما يجزي في فطره أو يخرج بعدله من طعامه الماء الذي يأكله، فيطعم كل مسكين مدا، إن شاء مد إن شاء نصف صاع، لأن البر مد، فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا، وإلا فمدين إذا كان الطعام ليس برا. أو إذا ما ليس له مال يشتري به طعاما وليس ثمة مثل يتصدق به، فيقيم هذا المثل وبكم درهم ثم يشترى به في الذمة، يعني كم الألف ريال كم تأتي بأمداد من البر أو صاع من الشعير 50-20 ويصوم بعددها. قال أو يصوم عن كل مد من البر يوما يوما. والدليل لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وإن بقي دون مد صام يوما. نظر إلى هذا الصيد فقوم بألف ريال والألف لا يستطيعها، فنظر إلى ألف كم تأتي بالأمداد، تجد أنها تأتي بتسعة وأربعين مد، يصد 49 مد. إذا 49 مد ونصف المد، إذا صوم 49 يوما والنصف المد هذه يصوم نصف نهار؟ لا، لأن الصيام لا يكون إلا من الفجر إلى طلوع غروب الشمس، ما يتنصف ولا يتجزأ. لو بقي من المد ربع المد يصوم يوما كاملا. قال وإن بقي دون مد صام يوما أي كاملا، لأن الصيام لا يتجزأ ولا يقدر الصيام ولا يستطيع شرعا إلا أن يصام من الفجر إلى غروب الشمس. قال ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه. لما؟ لأن ليس له مثل. بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، ليس له مثل لتعذر المثل، ويشتري به طعاما كما مر بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم. هكذا العبارة. نعم، إذن الصيد صيدان، منهما له مثل ومنهما ليس له مثل، وكلاهما مخير بين أن يقدم أن يصوم أو يطعم، والأول يزيد على ذلك بتقديم وذبح المثل من بهيمة الأنعام. نعم. وأما له متعة وقران فيجب الهدي بشرط السابق لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن بالقياس على المتمتع، فإن علمه أي علم الهدي أو علم ثمنه ولو وجد من يقرضه، فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وإن أخرها عن أيامنا صامها بعد، وعليه دم مطلقا، وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. قال تعالى فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رجعه، وله صومها بعد أيام منها وبراءته من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا سبعة. نعم، ما تكلمنا عنه ما يتعلق بفدية الأذى وما يتعلق بالصيد. الآن الهدي، هدي الشكران، هدي التمتع والقران. الهدي هذا فيه كفارة؟ لا، فيها يسمى هدي، ما ذكر آنفا كفارة، وهذا هدي، فرق بين الكفارة والهدي. ومنهم من يسمي الأول هدي جبران وهذا هدي شكران، فالأول خرج مخرج التأثيم والعقوبة، فإن تاب واستغفر الله غفر الله له، وإن كان ناسيا فيعفى عنه. أما هذا فتقديمه ليس عقوبة ولا مؤاخذة، ولكن تقديمه قربة وعبادة. أما هدي التمتع فمجمع عليه بنص القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما القران فعامة أهل العلم أن المقرن عليه هدي قياسا على المتمتع، ولم يشد فيه إلا ابن حزم رحمه الله، ولم يشد في هذا المسألة إلا ابن حزم رحمه الله، أو قبله داود ابنه شد في هذا المسألة، قالوا القرآن ليس به نص، وظاهر القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر بينهم. نظر إلى نص القرآن فمن تمتع، لكن هذا التأويل وهذا التفسير خاطئ الوجهين. أولا التمتع عند الصحابة يأتي بمعنى القرآن، يأتي التمتع عندهم بمعنى القرآن، لأن الإنسان تمتع بالعمرة والحج في سفرة واحدة، كما أن المتمتع حقيقة يأتي بعمرة مستقلة ثم يأتي بحج، صحيح؟ هذا أيضا جاء بعمرة وبحج، لكن بنية واحدة بأعمال واحدة، فهذا هذا وهذا سفرة وهذا سفرة، وهذا صحيح المتمتع أنه استقل بعمرة ثم أحرم بحج، وهذا لم تم مباشرة بمعنى أنه أتى بالحج حسبه فدخل في العمرة كما قال عليه الصلاة والسلام بالحج إلى يوم القيامة، ثم شبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة دخلت. فمن الصحابة من سمى القرآن تمتعا، هذا إذا قبل الظاهرين، لم يقلوا فعائشة لا خلاف عند أهل العلم أنها كانت قارنة، فذبح عنها عليه الصلاة والسلام بقرة عند مسلم وهي قارنة، هذا إذا فعلوا عليه الصلاة والسلام، إذا لم يقلوا تفسير ما ذكر آنفا ففعلوا عليه الصلاة والسلام يحسن الخلاف. فعائشة وابن حصن يقر بهذا، و دور الظاهر وابنه يقران بهذا أن عائشة كانت قارنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى عنها بقرة. إذن إن قبل أو لم يقبل فالإجماع سابق، واتفاق الصحابة والتابعين سابق على خلاف، ولهذا عيد وكرر يا مشايخ ليس كل خلاف معتبر، وإن قال بإمام معتبر. الخلاف الذي يجزم به بعض المعاصرين إذا ليس له آية من القرآن أو سنة ناطقة أو آية محكمة أو قول صحابي فليس خلاف، ليس خلاف، يعني إنسان كلما ذكر له مسألة متفق عليها من الصحابة والتابعين ونصوص القرآن والسنة قال في مسألة خلاف، أن لك ذلك قال ابن حزم، ذهب السيوطي بالرواية، ذهب ابن حجر كذا، قال يذكر المعاصي المتأخرة، حتى الإمام أحمد عاد الله أن يأتي بقول صلى الله عليه وسلم، بل أحمد كان ينهى الرجال أن يتكلم بمسألة ليس لك فيها إمام، ولهذا الإمام أحمد يكره عن كتب أئمة الإعلام في زمانه، وهذا رأي سفيان ورأي ثوري ورأي، عليكم هذا رأي فلان، وعليكم يقول عليك بقول على إسناد ثوري رأي فلان وفلان، وأئمة إعلام جهاد وكبار أهل السنة، يعني هم يعني أئمة أهل السنة في زمانه، يقول لا تنظر لهذا. نحن مأمورون شرعا، متعبدون شرعا بالكتاب والسنة قول الصحابة والإجماع قياس صحيح، وما سوى حل النظر. أما إذا كان قول الصحابة يعني الآن راح يأتي الكتاب والسنة لحية قاطعوا يعني قبل من قبل الآن أقل من صفحاته اللحية مجلد يمكن 200 أو 300 صفحة، كل ذلك قبل أن يبقى معنا، قبل أن تحشر الأدلة والأحاديث واسمع عبد الله بن يوسف البجاعي، قبل أن يبدأ يعني لأنه يلبس على القراء، لكن مثل لكم مثل طلاب العلم ما يلبس، فأول ما بدأ هنا ليس أحد يرجع على آخر ما شاء الله صحيح صحيح، ثم الصفحة الثانية نزل عند الصحابة الصحابة ليس حجة ما شاء الله، ثم قال الإجماع الإجماع السكوت ليس حجة، ثم الإجماعات أكثرها الدعاء ليس محررة شغلين لك طالب، ثم كل حين يبدأ يتكلم بمعنى ترى أنا نزل قبل الثانية ما سأقوله فخذه بقوله، وما ذكره الصحابة والتابعون وما ذكره عند السلف فليس تجنب. ثم يأتي إلى اللحية وتحديدها، قال الزهري الأزهري قال الجوهري قال أئمة اللغة في زمانهم يقولها أقوال ليس حجة والصحيح أنها كذب، يعني أنت حجة، أنا كنت مخلد يعني قرأت العالم يقول لك بس أهل الفكر كنت لا تعلمون، أنت تسقط كلام الأئمة هؤلاء تأتي يعني تستحي من القائل تأتي بكلامي تقول هؤلاء ليس حجة، والصحيح ما ذكره فلان وذكره في كتاب فقهي ما شاء الله. أنت سقطت قول الصحابة، سقطت الإجماع، ثم جئت تحليل اللحية ومسكتها وذكرت أقوال أئمة اللغة وسقطت كل ذلك قولة مقدمة. ثم يأتي فلان من مرتزقة الإعلام يقول مسألة اللحية هي خلاف، فيها شيخ على العلم يحدث أن الكتاب يلا تقرأه. فنقول بحسب هنا لما يعني إذا الفقهاء لما نقرأ لهم إذا قرأوا القول يقول أنه شذ شذ شذ شذ. ولهذا منهم من ألف عن نوادر بن حزم هو إمام رحمه الله إمام، فقول الذي ليس له سلف من الكتاب والسنة وقول الصحابة فقول هو ليس معتبر يعني يجوز شرعا أن يضرب بآراء متأخرة أو آراء علماء يضرب بها النصوص أو يضرب بها يعار بها أركان الأمة من الصحابة والتابعين لأجل هوى أو لأجل تسويق أو شيء من هذا. فنعود بذلك قال المؤلف رحمه الله في المتمتع والقران عليه الهدي، عليه الهدي. واما له متعه وقران يجب الهدي بشرطه السابق. شرط السابق متى؟ اي ان المتمتع متى يكون المتمتع من شروط ذكرناها، شروط ذكرناها اذا تلبس بها واستوفاها فهو متمتع. قال وشرط السابق لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن قال عنه والقارن بالقياس على المتمتع، والصحيح أنه اتفاق الأمة على ذلك ولم يخالفه إلا ابن حزم رحمه الله. فإن عدمه أي عدم الهدي لم يجد الهدي، لم يجد الهدي ماذا عليه؟ قال صيام 10 أيام بنص القرآن، 3 الحج و7 إذا رجع إلى أهله. 3 الحج متى يبدأ ومتى ينتهي؟ البداية لا خلاف فيها، منذ أن يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة كان متمتعا فله أن ما أن يلبي وأن يدخل 10 حرم فله أن يصومها. لكن اختلف في الأفضلية، قال بعضهم الأفضل أن يختمها في اليوم في عرفة، أن يختمها في عرفة ومن حنابلة. وآخرون قالوا يقسمها 3 أيام التي في الحج يقسمها بيوم التروية. الحنابلة يعني يصوم اليوم 7 8 9، وغيرهم يقول لا يصوم 6 7 8. هذا اختلاف الأفضلية. أما الابتداء فإن ما تدخل 10 الحرم ثم يحرم فله أن يصوم 3. أما صيام يومه حرام بالإجماع، أم صيام يوم عرفة الذي ذكره الحنابلة ففيه نهي. صيام عرفة نهى من صام يوم عرفة بعرفة للحاج والمعتمر، نهى عليه الصلاة والسلام، وذكرنا هذا في مكروهات الصيام. لهذا نقول الصحيح ليس أن يختمها في يوم عرفة بل يتقدم العرفة يصوم اليوم الرابع يصوم فيه. ويجوز أن يصوم في أيام التشريق، وإن كان بعضهم كره أن تصام أيام التشريق لقول عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر. لكن قال هذا عام. أما من عليه هدي ولم يجد الهدي فله أن يصوم 3 أيام بالحج فله أن يصومها. بنص القرآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام، القرآن مخصصه هو صحيح، لكن أقبل أن الإنسان يتقدم حتى يخدم خلافه. لكن الرجل لو أراد أن يصوم بعد أيام التشريق هنا خلاف، منهم من قال جاز له بشرط أن لا تقول يقول أيام 10 ينتهي شرط الحج، وآخرون قال إذا صام بعد أيام التشريق فعليه القضاء اتفاقا وعليه كفارة دم، لا تصام إلا قبل أيام التشريق، أي له إلى اليوم 14، اليوم 5، اليوم 16، 17، إذا صامها يقضي وجوبا وعليه كفارة. ومنهم من قال عليه القضاء لا كفارة، ومنهم من قال عليه الدم ولا كفارة لأنها أيامها ذهبت وليست محل قضاء، انتهى وقضى، وقضى زمان انتهى. أي كان صحيح أنها تقضى وجوبا وعليه دم كفارة على ما أفتى به الصحابة، ومنهم من قال عليه القضاء دون الكفارة سيحصل. أما السبعة الأيام، القرآن يقول إذا رجع، يعني إذا رجع إلى أهله، لكنه لما رجع مكة لما طاف ساعة وتحلل بقي اليوم الخامس عشر عشر الثامن عشر، فجلس جلس مكة كما يحدث الآن قديم الحجاج، فصام السبع. الصحيح من قول العلم أنه إذا تحلل من الحج والعمرة فيأخذ حكم الرجوع، ولو لم يرجع حقيقة. وآخرون قالوا لا يقبلون إلا أن يرجع إلى وطنه فيصوم نفس السفر. الصحيح وهذا القرآن لا يدل على هذا، بمعنى رجع أي تحلل وخرج فهو حكم الرجوع وإن تأخر. إذا تحلل من حجه وعمرته فلو يجوز له أن يصومها. إذا نقرأ، قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي وجوبا شرعيا يسمى هدي سكران، قال بشرطه السابق لقوله تعالى ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال والقائل بالقياس على المتمتع فإن عدمه أي عدم الهدي أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه، لوجد أحد أن يقرضه فليس له شرعا أن يقترض لأن الاقتراض منه، لكن لو اقترض له ذلك، لكن الشريعة لا توجب عليه أن يقترض ولو كان من صغرى، لا توجب لأن الاقتراض فيه منه، مثل الصلاة لو دخل وقتها وليس ثمة ماء إلا عند فلان، وفلان لا يبذل ماء الماء إلا بثمنه، وليس لك عندك ماء، ليس عندك ماء، ليس شرعا لا يجب أن تشتري ماء الماء إلا إذا كان بثمن المثل، لو ليس لك ماء لا قليل ولا كثير، فأعطاك إياه رآك تبحث عن ماء قال هذا خذه لا أعرف هذا فوق بالماء، قال الفقهاء لا يجب استخدام الماء تيمم، من لم يجب سموه سعيدا طيبا. الله يعني حالك عند عدم وجود الماء إلى التيمم. قال لأنه إذا أعطاك الماء ألحقك بمنته، والله عز وجل يريد أن يرفعك منه ويخلق لمن إذن له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. هنا يقول ولو وجد من يضم يقصد لا يشمل، لكن لو هو بدأ أحيانا أن يقترض ماء له شرعا له جائز لكن لا يجب شرعا. قال الصيام ثلاثة أيام في الحج، هذا لا خلاف في الحج أي في أيام الحج في أشهر الحج، وخلاف الأفضل قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة ولا للحنابلة، الصحيح لا ينبغي أن يكون آخر أيامها عرفة. قال وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد أي بعد أيامها وعليه دم مطلقا. أما القضاء فعامة أهل العلم على وجوده، والخلاف هل عليه دم أو لا، والصحيح عليه دم لأن بعض الصحابة قضى بهذا. قال وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وقلنا الرجوع ليس بالضروري أن يرجع إلى وطنه، الصحيح إذا انتهى من أعمال الحج فيعد راجعا حكما لا حقيقة. قال وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وله يعني يجوز صومها بعد أيام منها وفراغه من أفعال الحج أي الأيام السبع، يجوز فله من يقول لا يجوز إلا حتى يرجع إلى أهله، قال يجوز وله صومها بعد أيام منها وفراغ من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة الأيام على الثلاثة ولا في السبعة ولا السبعة، لا يجب أن يتابع الثلاثة الأيام أو في السبعة، يجوز أن تكون متتابعة أو متفرقة. نعم. والمحصر يذبح هديا بنية التحلل لقوله تعالى: فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي، وإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع. قال: والمحصر، المحصر احكام سياتي في باب الفوات والاحصار. المحصر ما هو؟ انسان حج وراد الحج، وبينما هو ذاهب الى الحج احصر، حصره عدو او قاضي طريق او سيل او سب، واضح؟ او شيء مما يمنع الحاج ان يتم سفره الى مكه يسمى حاصر. واما الفوات هو الذي لم يحصر وكان مجتهدا لكنه كلف به دابته او ضل الطريق، بينما هو يتلفت ويمشي يمنى ويسرى يوم يومين، يظل الطريق حتى ما وصل الى الحج الا قد ذهب الى التاسع، الناس قد خرجوا من العرب، قد فاتوا الحج، فاتوا الاحصار غير والفوات غير. سياتي باب له باب مستقل، باب الفوات والاحصار. لكن ذكر هنا انه يجب عليه الهدي، والهدي اذا ما استطاعه عليه ثلاث ايام الحج وسبعه اذا رجع، قياسا على هدي التمتع والقران، قياسا على هدي التمتع والقران. وسياتي الخلاف في هذه المساله في بابه ان شاء الله، لان الصحابه الذين كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام لما احصروا ومنعوا من العمره، هل يعتبر فوات الاحصار؟ من يعرف؟ لما ارادوا العمره فمنعوا الحديبية، هل يعتبر هذا فوات ام احصار؟ ما شاء سعيد، احصار احصر العدو منعهم. هل اوجب النبي عليه الصلاه والسلام على كل محصر ممن كان معه ان يقدم هديا؟ لا، من كان عنده الهدي فيقدمه، اما من ليس له شيء فلم يامره عليه الصلاه والسلام لا بان يشتري هديا ولا ان يقضي اياما ولا ان يصوم عنه عشره ايام ولا ان يقضي اياما، لا ليس ايام الحصر. ولهذا سياتي الخلاف فيها. قال: والمحصر يذبح هديا بنية التحلل، لقوله تعالى: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. هذا في من وجد هديا، أما من لم يجد سياتي الخلاف. قال: وإن لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على التمتع. عشرة أيام مفرقة، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قياسا على هدي التمتع والقران. فالصحيح أن من حج واعتمر ومعه هدي فهو يحصر يذبح هديه بنص القرآن: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما من لم يجد وليس معه آنذاك هدي فليس عليه يتحلل مباشرة بنيته ويرجع، لأنه مقرح ولم يأمر عليه الصلاة والسلام أحد ممن أحصر معه أن يشتري هديا أو يصوم عشرة أيام. فسأل ثلاث في هذه المسألة في بابه. قال: ويجب، نعم، ثم حل قياسا على التمتع، على المتمتع، نعم، هذه نصها، نعم، الأسفل نصها، نعم. ويجب باقي الصفحة إن شاء الله. أنا لا بد أن أترك في خلاف، لأن خلافها كثير وما ذكره المؤلف ما كان راجحا قررنا عليه، وما كان خلاف ذلك بينا. أما الحصار إن كان معه هدي فيقدمه، إن لم يكن شيء معه فيتحلل بنيته بلا قضاء، نعم. ويجب باطل في بدء الحج قبل التحلل الأول بدنة وبعد المشاة، فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام بدنة بعدنا، نعم، ثلاثة بالحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة. ويجب بوقف بالعمرة شاه وتقدم الحكم المباشر، وإن طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكر من الفدية للحج والعمرة، وفي نسخة لزمها أي الكدنة في الحج والشاة في العمرة، والمكره لا فدية عليها، وتقدم الحكم المباشرة دون الفرج، ولا شيء على من فكر أنزل، والدم الواجب بفوات أو دم واجب كمتعتين. قال: ويجب بوقت في فرج الحج، في فرج الحج تكلمنا نحن من محظورات في الإحرام النكاح، وذكرنا شيئا من حكمها إذا كان قبل التحلل أو كان بعد التحلل. قبل ففيه الكفار المغلظه منها بدنا ابل بعد التحلل الاول فشاء وما بقي خلاف ذلك فهو مذموم. صحيح طبعا تكلمنا عن هذا تكلمنا. طيب ما معنى قبل وبعد؟ ما هو التحلل الاول؟ ما هو التحلل الاول؟ فعل اثنين من عشر ولا اثنين من كم؟ من ثلاثة. ما هما؟ من يذكر الثلاثة؟ من يذكر الثلاثة؟ هاي شيء الرمي اللي بعده ها؟ الحق الثالث الطواف. إذن الحق والرمي أو عفوا الرمي والحق والطواف ثلاث. من فعل اثنين من ثلاث فقد تحلل التحلل الأول. فإذا وضع لفرج الأصلي كما ذكر وذكر عارفا قبل التحلل الأول فعليه بدنه، وإن بعد كان بعد التحلل الأول فعليه شعر. وأما قبل التحلل الأول يا مشايخ يقضي من قابل ولا يفسد، يعني يفسد مع وجوب المضي ويقضي من قابل ذكرنا. أما بعد التحلل الأول فعليه شعر. وهل يقضي من قابل؟ لا، حجه صحيح، حجه صحيح. قال ويجب يقن في فرج بالحج قبل التحلل الأول بدونه وبعده، أي بعد التحلل الأول يعني شاف، فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام. صحيح. والدليل أن بعض الصحابة قضى بمثل هذا وليس له مخالف. من وضع قبل التحلل الأول فعليه بدنة. نعم. قال ما عندي شيء معه. نقول صم عشرة أيام، ثلاثة بالحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك، قياسا على المتعة أي التمتع. فإن لم يجد البدن صام عشرة أيام، ثلاثة بالحج وسبعة إذا رجع. والرجوع شرطه أن يكون حقيقيا أو يجوز أن يكون حكميا. من يعرف الرجوع يا أحمد؟ حكمية، بمعنى إذا تحلل وأنهى أعمال الحج فيصدق عليه أنه من الراجعين، وإلا يرجع حقيقة. صح؟ نعم. قال ويجب بوضع العمرة، هذا فيما يتعلق قبل الحج. أما العمرة من قال ويجب بوضع العمرة شاف البدن ما يكون إلا بالحج ولا تكون إلا قبل التحلل الأول، وما سوى التحلل الأول قبله كله فيه شاة. قال ابن مطعم في العمرة شاة، وتقدم حكم المباشرة، تقدم حكم المباشرة. قال وإن طاوعته زوجته طاوعته كانت راضية مختارة عالمة ذاكرة لزمها وجوبا لأنها مقدمة، أي ما ذكر من الفدية الحج والعمرة. قال وفي نسخة لزماها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة، والمكرهة لا فدية عليها. ذكرنا هذا لا إكراه في الدين. طيب والمكرهة لا فدية، والمكرهة لا فدية عليها، وتقدم حكم المباشرة دون الفرج. تقدم فيما أخذناه. قال ولا شيء على من فكر فأنزل، يعني إنسان يفكر في الجماع، تفكر الزوج جماعه مع أهله بينما هو يتذكر نزل منه المني، هنا فسد حجه أو لا؟ لا، عليه الغسل ويستغفر الله وليس عليه فدية. لكن لو باشر دون فرج لمس قبل الخرج فهنا عليه شاك فحجه صحيح شاك. وإن استمنع عياذا بالله أيضا عليه شاه، أصلا ليس عليه شاه، عليه كفارة، كفارة الأذى، كفارة أذى. وكفارة الأذى أعم من الشاه، واحد من ثلاثة. قال ولا شيء على من فكر فأنزل، والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. الدم الواجب أي النسك الواجب شرعا، متى؟ يقول لفوات مفهوم أن من فاته الحج فعليه دم وجوبا، وسيأتي في بابه. قال أو ترك واجب، من ترك واجبا كل ما مضى ينهاه القبول فعل محظور، هذا ترك أمر لا بد يقع بعلة الفضل يجعلها خصا في أذنك، لا بد أن تفرق بين هذين الأمرين، بين فعل محظور وترك مأمور. احفظوها، كل ما فعل محظورا فيجري عليه ما أبتده آمنها. فلان حلق شعره، تطيب، كلم، وطأ، صاد، يجري عليه من هذه. أو مثل حول قضية فعل محظور حلق شعره أو تطيب، نقول افعل واحد من ثلاث. لكن لو ترك مأمورا واجبا عليه دم شاف واجبة بعينها لا وحدها، أما فعل المحظور فلا، إما أن يصوم أو يطعم أو شاف، أما ترك المأمور فعليه دم. يعني صح أن تقول عليك دم يا شيخ، أنا نسيت أن أحرم من الميقات، هنا قبل أن أحكم هل ترك مأمورا أو فعل محظورا، من يعرف مباشرة تتصور المسألة. يا محمد ترك مأمورا فنقول عليك دم، يصح. يا شيخ لبست مخيطا، فرمت بالإزار الرداء ونسيت السروال، أو نقول تعمد، يقول أنا عيب أمشي بلا سروال لبست السروال عمدا، هنا نقول ترك مأمورا أو فعل محظورا، فعل محظورا عليه واحد ثلاثة أو عليه دم واحد. هذا دم نفرق بين من ترك ما، وهذا فعل ابن عباس، من نسي نسكا أو تركه فليرق دما عند البيهقي عند الحاكم، وهو حديث صحيح ولا أعلم له خلاف. ففعل الصحابي هذا مضطرب عند عامة الفقهاء، وليس المسألة الدليل إلا فعل ابن عباس، وقوله هو أثر صحيح ولا خلاف، من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما فليرق دما. قال الدم، فلما إذا أقول مما يعني يحزننا أن نسمع من يفتي لا يفرق بين ترك المأمور وبين فعل المحظور، ولهذا درج على ألسنة بعض طلاب العلم مثال كلما سئل في الحج أو في هذا قال عليك دم، عليك دم مباشرة يرسلها رسالة، لا فرق بين ترك المأمور وبين فعل المحظور. فعل المحظور يفعل ما ذكر عنه ثم واحد من ثلاث، وإن ترك المأمور فليس إلا دم فقط، ليس إلا دم. لو قال لا أجد دما لم أجد لا أجد دما يعني ما ليس عندي مال، ماذا نقول؟ 17 أيام قال في الحج 7 وسبع إذا رجعت الصحيح أنه يرجع لا يقاس عليه، لما نقتصر على فتوى ابن العباس لا نزيد عليه. والحنابلة يقيسون من ترك مأمورا فعليه شاه، فإن لم يجد فيصوم 10 أيام. نقول العشرة هذه لا عندي اسمي دليل يستانس به، اما فعل العباس نقتصر عليه او حكمه نقتصر عليه ليس الا بهذا. ينتهي، والله اعلم، وصلي وسلم على ابي وصحبه محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. يقول السائل من المعلوم ان الحكم يدور مع العله وجودا وعدم، هل المقصود من فدية النعم عدم وجود ملك الصيد؟ فمثلا لو صاد نعامة وفي نفس بلده يباع النعام، هل يشتري نعامة أو يكفي من النعام؟ سؤال فقيه ما شاء الله، هذا موفق وفقه الله. إذا صاد نعامة فوقع في محظور، صاد النعامة صيد صحيح، نقول كفارتها أن تصيد صيدا آخر، نقول خذ النعامة طور وذبح. الآن حكوا في النعامة الأولى أنه نلزم بعامة النعامة الثانية، لكن هذا قول الحناف يقول عبرة بالمثل، فهذا محل هذا الصحيح. إحنا نفر من صيد الصيد أن نقتل الصيد بالمثل. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل إذا لم يستطع الدم، إذا لم يستطع الذي قتل الصيد أن يصوم لعجزه عنه ولا يجد معكم ولا يجد معكم مال فمن من يجد؟ رجل صار سيدا وليس له ليس عنده مال، فقوم هذا الصيد ببقرة، فقيل له اذبح بقرة، قال ليس عندي بقرة، قلنا اشتري بقرة، قال ليس عندي مال، قلنا اطعم مساكين، قال ليس عندي مال حتى اشتري مساكين، ماذا نقول؟ عفى الله عما سلف، او ماذا نقول؟ من يعرف؟ ما شاء الله تعالى قبل قليل تكلمنا عن حكم هذا، ما شاء الله، يصوم. أنا يقول لا يستطيع الصوم لا يستطيع ثلاثة يعتبر. والدليل في حديث الرجل الذي وقع له في نهار رمضان قال لهم بين لابسه يدخل منها البيت فقال صدق يا أهلك الصحيح إذا ليس لا يجد الصحيح أنه يسقط إنه من قد تعلق بالذمة إلى أن يجد الصحيح أنه يسقط. أحسن الله يقول سائل أخصر يقول من أذنب ذنبا فاستغفر ثم أذنب ذنبا فاستغفر لأنه يعني تكرر نفس الدم ويستغفر، هذا يعد استهزاء. هذا يعد بنقية الإيمان، من الصلاة والسلام على المؤمن من أساءته معصيته من سرته معصيته لله. أما المؤمن إذا وقع في ذنبه فاستغفر استغفارا صحيحا يعني ندم وعزم على عدم الوقوع وعدم المقاربة ثم ضعف واستوته الشهوة وشك الشياطين وخطر ثم وقع ثم ندم واستغفر وقلع على الدم ثم فعل، فلربما اذا كان صادقا في توبته الاولى ثم وقع ثم كان صادقا فربما يقول الله عز وجل عبدي فعل ما شئت وقد غفرت له، علم ان له ربا يغفر فغفرت له، اشفلكم واشفل ملائكه من غفر. فالعبره ليس بالذنب، العبره حقيقه التوبه. بعض الناس يوقع في الذنب يستغفر الله استغفار ويبكي ويجب استغفار من معصيه التوبه بظهره ويتالم وتجده سبحان الله في قمه التوبه، لكن في بعد سنه بعد شهر بعد ساعه يضعف والشيطان يزين هذه المعصيه لانه يعرف انه اضعف ما يكون عندها يزينها حتى يضعف هذا الانسان فيقع فيها، فلا يعني انه كاذبا او مستغفرا في التوبه الاولى. هذه معصيه ليس لها علاقه، وهي حديث صحيح عليه الصلاه والسلام يقول قال الله عز وجل عبدي اذنب ذنبا فاستغفرني فغفرت له ثم اذنب ذنبا فاستغفرني فغفرت له ثم يشركم اني قد غفرت له فعلم انه له ربا يغفر فغفرت له كما قال عليه الصلاه والسلام. نعم العبره بحقيقه التوبه. جزاكم الله تعالى خيرا.